بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين والدين أو المنافقين وأدوارهم التخريبية التحريفية للدين، وقلنا بأن المنهج العلمي الصحيح للبحث عن الحقيقة يدعونا إلى الجذور عن ظهور النفاق ودور هؤلاء المنافقين، وهذا يدعونا إلى البحث عن أعلام النفاق. وذكرنا أن قائدي المسيرة القرآنية يهتمان خصوصا بما فعله معاوية وتخريب الأمة كما صدر إن شاء الله النصوص، ولذلك قد قدمت قبل كلامهما بما روي عن الصحابة الذين يعتمدونه، تيارات السلفية وغيرها تعتمد هؤلاء الصحابة في موقفهم من معاوية ودوره الخطير. وبالتالي لا نقول حتى لا يقول، لأنهم عندما تقول لهم قال السيد عبد الملك أو قال السيد حسين يقول لك من هؤلاء، تقول لهم نعم لا بأس، فلنترك نسمع لهؤلاء ونسمع لعمار بن ياسر، ما رأيكم في عمار بن ياسر، ما رأيكم في زيد بن عمر بن نفيل، ما رأيكم في أبي ذر، ما رأيكم في الإمام علي، هو نفسه يقول هذا الكلام. وبالتالي ارجعوا إلى وهذه كلها مصادر موجودة في المصادر السنية، هذه الكلمات الأحاديث التي ذكرناها سابقا موجودة في المصادر السنية ويكتمونها ويعرضون عنها. نواصل ما ذكرناه عن كلام الإمام الحسن بن علي في حول معاوية، فمن كتاب له، من كتاب الإمام الحسن إلى معاوية، يقول فيه: وقد تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا. انتهاز، التوثب هو ما نسميه الآن الانتهازية، ناس تجدهم مثلا أهل حق فيأتي ناس مستغلون للفرص يتوثبون ويخترقون الصفوف ويتقدمون، هم كانوا من المتخلفين، كانوا من المحاربين للحق، ثم فجأة تجدهم في الصف الأول يتأمرون على المسلمين. وللأسف هذا ما وقع فيه الخلفاء الأوائل، عندما معاوية يعرفون أنه طليق ابن طليق تركوا السابقين الإسلام وذهبوا إلى معاوية وأمروه على الشام، طبعا خطأ استراتيجي، خطأ كبير جدا لا يمكن وصف تأثيره، كأن شخصا فتح الحصن للأعداء ليدخلوا، فتح باب الحصن ليدخل الأعداء من خلاله، هذا ما فعلوه. وقد تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبينا صلى الله عليه وآله، وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام، فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزا. يقول أن هنا الكلام عن الخلفاء الأوائل، يقول فيه حتى أولئك في الأصل توثبوا، لأن الأمر الأصل ليس لهم بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، بالأمور بالأدلة الكثيرة. قال: ومع ذلك نحن أمسكنا عن منازعتهم، مثل ما أمسك هارون عن منازعة السامري خشية على تفرق بني إسرائيل. قال: منازعة مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزا يثلمونه به، حرصا على سمعة الإسلام وعلى كرامة الإسلام، أو أن يكون لهم بذلك سبب لما أرادوا به من فساده. قال: فاليوم، يعني أولئك كانت لهم فضيلة وكانت لهم سابقة في الإسلام، فاليوم فليعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله، لا بفضل في الدين معروف ولا أثر في الإسلام محمود، وأنت ابن حزب من الأحزاب وابن أعدى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الله خيبك وسترد فتعلم لمن عقب الدار، تالله لتلقين عن قليل ربك ثم ليجزينك بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد. إذن هذا حديث واضح، وفي حتى بيان ما سنذكره إن شاء الله، كلام الإمام، كلام الحسين بن بدر الدين الحوثي في هذا المعنى، أن المشكلة في بدأت من الأول، من السقيفة كما يقال، من الخليفة الأول والخليفة الثاني الذين ترك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي تسلق هؤلاء الطلقاء بعد ذلك إلى الإسلام. من الصحابة الذين روي عنهم كذلك بيان حقيقة معاوية الإمام الحسين ابن علي صبت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، فقد أرسل رسالة إلى معاوية يقول فيها: ألست قاتل حجر بن عدي؟ طبعا حجر بن عدي الذي طلب منه أن يتبرأ من الإمام علي ورفض ذلك، وهو صحابي، ومع ذلك تجد الفئات السلفية وغيرها، الفئة الباغية لا تهتم لهذا القتل، وأصحابه ليس وحده، وأصحابه المصلين العابدين الذين ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم، ظلما وعدوانا بعد إعطائهم الأمان بالمواثيق والأيمان المغلظة. طبعا هذه من علامات المنافقين، هو الخلف بالوعود والحلف الكاذب. أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي أبلته العبادة وصفرت لونه وأنحلت جسمه؟ أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد عبد ثقيف، وزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله وخالفت أمره متعمدا، واتبعت هواك مكذبا بغير هدى من الله، ثم سلطته على العراقيين زياد بن أبيه، فقطع أيدي المسلمين وسمل أعينهم وصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من الأمة وكأنها ليست منك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل ألحق بقوم نسبا ليس لهم فهو ملعون. أولست صاحب الحضرميين الذي كتب إليك ابن سمية أنهم على دين علي، فكتبت إليه: اقتل من كان على دين علي ورأيه، فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي هو دين محمد صلى الله عليه وآله الذي كان يضرب عليه أباك، والذي انتحالك إياه أجلسك مجلسك هذا، انتحالك الإسلام هو الذي جعلك تجلس هذا المجلس، ولولا هو كان أفضل شرفك تجشم الراحلتين في طلب الخمور، وقلت أنظر لنفسك ودينك، وقلت أنظر لنفسك ودينك والأمة، واتق شق عصا الألفة وأن ترد الناس إلى الفتنة، فلا أعلم فتنة على الأمة أعظم من ولايتك عليها. هذا شعار، فلا أعلم فتنة على الأمة أعظم من ولايتك عليها، ولا أعلم نظرا لنفسي وديني أفضل من جهادك، فإن أفعله فهو قربة إلى ربي، وإن أتركه، إن أترك الجهاد جهاد الطواغيت، فذنب أستغفر الله منه في كثير من تقصيري، وأسأل الله توفيقي لأرشد أموري، وأما كيدك إياي فليس يكون على أحد أضر منه عليك، كفعلك بهؤلاء النفر قتلتهم ومثلت بهم بعد الصلح من غير أن يكونوا قاتلوك، ولا ناقض عهدك إلا مخافة أمر، لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلوه، وأماتوا قبل أن يدركوه، فأبشر يا معاوية بالقصاص، وأيقن بالحساب، واعلم أن الله لله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لك أخذك بالظن وقتلك أولياءه على الشبهة والتهمة، وأخذك الناس بالبيعة لابنك غلام سفيه يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ولا أعلمك إلا خسرت نفسك، ولا أعلمك إلا خسرت نفسك، وأوبقت دينك وأكلت أمانتك وغششت رعيتك وتبوأت مقعدك من النار، فبعدا للقوم الظالمين. انظروا هنا الكلام الأئمة، كلام الإمام الحسين، الإمام الحسن، الإمام علي، كلمات مأخوذة من القرآن، من حتى صيغتها، حتى ألفاظها، معانيها، ومن خلالها نكتشف مفهوم النفاق وأدوار المنافقين. كذلك من الصحابة الذين روي عنهم بيان حقيقة معاوية عبد الله بن عباس، طبعا عبد الله بن عباس الذي شهد له رسول الله بأنه ترجمان القرآن، وأنه له تأويل القرآن، يفهم يعني المعاني القرآنية، فمن خطبة له ألقاها في البصرة جاء فيه، طبعا هم يكتمون كل ما يروى عن عبد الله بن عباس مما يناقض أغراضهم يكتمونه، فقال طبعا عبد الله بن عباس له كلمات حتى في الشيخين، يقول أقول يعني عارض شيخ في بعض الأمور، في كثير من الأمور، فقال له بعضهم قال: أقول لكم كلام الله تقولون أبو بكر وعمر، وقال: أخشى أن تنزل علينا صاعقة من السماء، أنا أقول لكم قال الله وأنتم تقولون لي قال أبو بكر وعمر، وتريدون أن تنسخوا القرآن من خلال هذا الكلام. فمن خطبة له، طبعا هذا موجود في المصادر السنية، هذا الكلام كله، كل ما أذكره في هذه الأمور هو من باب الحجة عليهم، موجود في مصادر السنية. فعبد الله بن عباس في خطبة له ألقاها في البصرة جاء فيها أيها الناس استعدوا للمسير إلى إمامكم وانفروا، طبعا لإمامكم هنا المراد به الإمام علي، وانفروا في سبيل الله خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. هناك يحرضهم ويحثهم وكأنه في جهاد للأعداء الحقيقيين كفار وليس جهاد، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحق، مع وستقاتلون مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الصادع بالحق القيم بالهدى والحاكم بكتاب بحكم الكتاب الذي لا يرتشي في الحكم ولا يداهن الفجار ولا تأخذه في الله لومة لائم. فقام الأحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبنك ولنخرجن معك على العسر واليسر والرضا والكره، نحتسب في ذلك الخير ونأمل من الله العظيم من الأجر. ومن خطبة له لابن عباس في بصفين: إن ابن آكلة الأكباد، ولهذا هذه الكلمة ليست كلمة وضعها الشيعة، هذا كلام ابن عباس، إن ابن آكلة الأكباد قد وجد من طغام أهل الشام أعوانا على علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره، وأول ذكر صلى معه بدري قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله كل مشاهده التي فيها الفضل، ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام، واعلموا والله الذي ملك الملك وحده فبان به وكان أهله لقد قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي يقول صدق الله ورسوله، ومعاوية وأبو سفيان يقولان كذب الله ورسوله، فما معاوية في هذا بأبر ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منه في تلكم، فعليكم بتقوى الله. يعني كل الأمرين واحد، هو الآن هو نفسه قبل ذلك، يعني الآن هو بعد أن أظهر إسلامه ليس هو هو نفس الشخص الذي كان يقول كذب الله ورسوله، هو نفسه الآن الذي يريد أن يجر الناس إلى حرب الإمام علي. فعليكم بتقوى الله والجد والحزم والصبر، وإنكم لعلى الحق وإن القوم لعلى الباطل. وهكذا كان موقف كبار التابعين الذين أقصتهم الفئة الباغية لوقوفهم مع الإمام علي، ومن بينهم محمد بن أبي بكر، طبعا هذا ابن أبي بكر ربيب الإمام علي وابن أسماء بنت عميس، فمن أقواله في معاوية رسالة مشهورة جاء فيها: وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله صلى الله عليه وآله الغوائل، وتجهدان في إطفاء نور الله، تجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل، وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلفته، والشهيد عليك من تدني ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق. ومنهم محمد بن الحنفية الذي روي عنه قوله: لما أتاهم، يعني أتى أهل مكة، رسول الله صلى الله عليه وآله من أعلى الوادي ومن أسفله وملأ الأودية كتائب، استسلموا حتى وجدوا أعوانا، قال فقط استسلموا ولم يسلموا حتى وجدوا أعوانا فأنقضوا بعد ذلك. طبعا هذه النصوص الكثيرة الواردة في المصادر السنية وغيرها لم، يعني هذا كلها موجودة في المصادر المعتمدة من الحديث، طبعا كلها ضربوا بها عرض الحائط، وأخذوا عندما في كتبهم ماذا يقولون، يروون عن قتادة أنه قال: لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي، يعني معاوية كأنه هو المهدي الذي يحكم بالعدل ويقضي على الجور. كذلك يروون عن مجاهد أنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي، يعني وصل إلى هذه الدرجة. كذلك يروون عن الزهري أنه قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. كذلك يروون عن الأعمش عندما ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال: كيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا محمد، يعني في حلمه، قال: لا والله بل في عدله، يعني في عدل معاوية، قال عدل كبير. ومثله المعافي الذي قيل له: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. وبالتالي يعتبرون وينشرون مثل هذه النصوص، ويعتبرون أنها تدل على هذا الشخص، تدل على، طبعا عندما نقول الشخص لا نريد به شخصا عاديا، هذا شخص مثل ما ذكرنا عن بولس في المسيحية، مثل ما ذكر الله تعالى عن السامري. هؤلاء ناس لهم ليسوا، لم فتنتهم لم تكن في خاصة بهم، هؤلاء لم يأتوا شيئا يتعلق بهم، هؤلاء فعلوا أشياء تتعلق بالدين، تتعلق بالأمة جميعا، تتعلق بجميع التراث، ولذلك كان البحث فيهم والتحقيق فيهم ضروريا حتى نصل إلى الإسلام المحمدي الأصيل الذي لم تخترقه التحريفات، والحمد لله رب العالمين.